أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أنا أحبكم في الله. إخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. هذه هي الحلقة التاسعة من شرح العقيدة الطحاوية. ووقفنا في اللقاء الماضي عند قوله عليه رحمة الله: ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري. سبحان الملك، أنا منذ فترة طويلة وأنا أريد أن أتحدث عن الله، وأنا الآن بصدد هذا الموضوع، أريد أن أتكلم، فعلا عايز أتكلم عن ربنا. وأنا اتكلمت كتير، يعني في إلى الهدى أتنا أظن في ساعة ونص كلام عن ربنا فقط، وبعدين كلمت عن عظمة الله برضو مرة قريب، وكلمت عن عذرا عرفت ربي في خطبة الجمعة، كلمت كتير بس لم أشتفي، ما شبعتش. نفسي الناس تحس بعظمة ربنا. أنا أحسست الآن بهذه العظمة حين قرأت هذه الفقرة: ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري. له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. عظمة، فعلا حسيت بعظمة ربنا، ان ربنا مش محتاج الخلق عشان يبقى خالق. هو خالق ولا مخلوق، ورب ولا مربوب، ورازق ولا مرزوق، محيي قبل أن يحيي، مميت قبل أن يميت. سبحانه وتعالى جل عظيم، عظمة. أنا بقول لو أنا استطعت، أنا مش قادر، لكن لو استطعت أن أصور هذه العظمة لقلوب الناس، لو العظمة دي لمست القلب مش هتقدر تعصي ربنا. حسيت بعظمة ربنا، هتحبه، هتهابه، هتقرب منه، هتخشاه، هتعبده، هتذل له. هو ده اللي ناقصنا، أن يلامس قلوب الناس معرفة عظمة الله، تعرف عظمة ربنا سبحانه جل جلاله. وكتير نسمع ناس يقول نتكلم عن عظمة ربنا، وما نسمعش كلام عن عظمة ربنا للأسف الشديد. لعل في الفقرات دي على بعضها كده إحياء لهذا التعظيم، التعظيم لله جل جلاله. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله. احفظ احفظ احفظ ورددها كده وعلمها لولادك وقولوها كتير. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله: إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام، ولا تدركه الأفهام، ولا يشبهه الأنام، حي لا يموت، قيوم قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة، مميت بلا مخافة، بائس بلا مشقة، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليها أبديا. ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحدازه البرية استفاد اسم الباري. له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، ذلك بأنه على كل شيء قدير وكل شيء إليه فقير وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وهو السميع البصير، كلام يحتاج أن يقر في النفوس، معاني تحتاج أن تستقر في الفطر والعقول. ونحن نتوقف مع هذه الفقرة: ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري. ظاهر كلام الشيخ الشرح، يقول ابن أبي العز الحنفي عليه رحمة الله: ظاهر كلام الشيخ رحمه الله أنه يمنع تسلسل الحوادث في الماضي، ويأتي من كلامه ما يدل على أنه لا يمنعه في المستقبل، وهو قوله: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. وهذا مذهب الجمهور، ولا شك في فساد قول من منع ذلك. مش عايزين ندخل بقى في كلام إيه التسلسل والكلام النظري، كلام أهل الكلام ده. الشيخ عصام عليه رحمة الله، صمر الله رحمه رحمة واسعة، وأنا أقرأ من كتابه وتهذيبه واختصاره وتحقيقه والتعليق عليه، فكان وعدنا أنه هيشيل الكلام اللي هو خاص بالفلسفة، فمش عارف ساب الحتة دي ليه. نقراها طالما أن احنا ملتزمين بالكتاب. يقول: وهذا مذهب الجمهور اللي هو منع تسلسل الحوادث في الماضي وعدم منعها في المستقبل. يقول: ولا شك في فساد قول من منع ذلك في الماضي والمستقبل، كما ذهب إليه الجهم وأتباعه وقالوا بفناء الجنة والنار، لما يأتي من الأدلة إن شاء الله. أما قول من قال بجواز حوادث لا أول لها من القائلين بحوادث لا آخر لها، فأظهر في الصحة من قول من فرق بينهما، فإنه سبحانه لم يزل حيا، والفعل من لوازم الحياة، فلم يزل فاعلا لما يريد، كما وصف بذلك نفسه حيث قال سبحانه: ذو العرش المجيد فعال، فعال، فعال لما يريد سبحانه جل جلاله. القول بأن الحوادث لها أول يلزم منه التعطيل قبل ذلك، وأن الله سبحانه وتعالى لم يزل غير فاعل ثم صار فاعلا، ولا يلزم من ذلك قدم العالم، لأن كل ما سوى الله تعالى محدث ممكن الوجود، موجود بإيجاد الله تعالى له، ليس له من نفسه إلا العدم. والفقر والاحتياج وصف ذاتي لازم لكل ما سوى الله تعالى. الله جل جلاله واجب الوجود لذاته، غني لذاته، الغنى وصف ذاتي لازم له سبحانه وتعالى. له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. له معنى الربوبية ولا مربوب، يعني أن الله تعالى موصوف بأنه الرب قبل أن يوجد مربوب، وموصوف بأنه خالق قبل أن يوجد مخلوق. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، يعني أنه سبحانه وتعالى موصوف بأنه محيي الموتى قبل إحيائهم، فكذلك يوصف بأنه خالق قبل خلقهم. يعني زي ما نقول كده: إحياء الموتى يوم القيامة، وربنا سبحانه وتعالى محيي الموتى الآن قبل إحيائهم، فكذلك قبل أن يخلقكم كان اسمه الخالق جل جلاله.

لم يغب عن علمه ولم يبتعد عن يعني معرفة الله عز وجل، مش عايز أقول لفظة وتطلع غلط، عن اهتمام الله. ورقة تسكت، ورقة تسكت تمثل بالنسبة لك إيه؟ قدامك في شجرتين قدام باب بيتنا، وانت واقف والورق بيتساقط، مثلت لفتت نظرك في ايه؟ لكن مع عظمة الله جل جلاله ان دي لا تفوت، بل هي بعلم الله. وما تسقط من ورقة الا يعلمها، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. سبحان الله العظيم. توغل كمان شوية إن كل هؤلاء الخلق اللي عددهم أكبر من عدد الشجر أو أكثر أو أقل، كل خواطرهم وأفكارهم تحت سمع وبصر الله كل شيء محيط. يا شفت عظمة ربنا؟ يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. الله الله الله الله الله العظيم، الله الجليل، الله الكبير، الله الله. استغفر الله العظيم. خلق الخلق بعلمه. قال الإمام عبد العزيز المكي صاحب الإمام الشافعي رحمه الله وجليسه في كتاب الحيدة الذي حكى فيه مناظرته بشرى المريسي عند المأمون حين سأله عن علمه تعالى، فقال بشر تعالى الجهمية: أقول لا يجهل. فجعل يكرر السؤال عن صفة العلم تقريرا له، يقول له ربنا له علم ولا ملوش؟ وبشر يقول لا يجهل ولا يعترف له أنه عالم بعلم. فقال الإمام عبد العزيز: نفي الجهل لا يكون صفة مدح، فإن هذه الاسطوانة لا تجهل، وقد مدح الله تعالى الأنبياء والملائكة والمؤمنين بالعلم لا بنفي الجهل. فمن أثبت العلم فقد نفى الجهل، ولكن من نفى الجهل لم يثبت العلم، وعلى الخلق أن يثبتوا ما أثبته الله تعالى لنفسه، وينفوا ما نفاه عن نفسه، ويمسكوا عما أمسك عنه. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه. يبقى ربنا له علم أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون. والدليل العقلي، أنا ما بحبش صراحة الأدلة العقلية، المسألة مش محتاجة. الدليل العقلي على علمه تعالى أنه يستحيل إيجاده الأشياء مع الجهل، ولأن المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان ما يستلزم علم الفاعل لها. سبحان الله العظيم. لأن الفعل المحكم المتقن يمتنع صدوره عن غير علم. مش قرينا قبل كده، مش عارف في دروس العقيدة ولا فين قرينا، حتى بإن لما يدخل الحيوان المنوي ويلقح البويضة وتبدأ مسألة خلق الإنسان، ان هذه الخلايا بتصنع عين. العين دي لازم تبقى عين انسان، مش عين بقرة ولا عين جاموسة ولا عين نملة، لا. وكمان ان العين دي اللي بتخلق في الرحم لازم تبقى عين تشبه عيون ابوه وعمامه وجداده، او امه واخواله وجداده من الجهة الاخرى. سبحان الله العظيم. طب ده علم ولا لا؟ فلازم خالق بعلم جل جلاله. كيف يعني؟ انا مكسوف ان انا استدل على علم الله، ان ربنا له علم. عشان كده هنا بيقول كمان ايه، يقول ايه ويمتنع، يقول إيه؟ ولان من المخلوقات ما هو عالم، والعلم صفة كمال، ويمتنع ألا يكون الخالق عالما. والله تعالى له المثل الأعلى، لا يستوي هو والمخلوقات، بل كل ما ثبت للمخلوق من كمال فالخالق أحق به، صح ولا لا؟ فالخالق أحق به، وكل نقص تنزه عنه المخلوق فتنزيه الخالق عنه أولى. خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا. قال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال سبحانه وتعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقال تعالى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدار. قبل خلق السماوات والأرض قدر كل شيء جل جلاله. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وضرب لهم آجالا، لكل أمة أجل. يعني أن الله سبحانه وتعالى قدر آجال الخلائق بحيث إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال تعالى إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال تعالى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، أجل. فالمقتول ميت بأجله، صح ولا لا؟ يعني اللي قتل ده ما ماتش قبل معاده، لا ده هو أجله كده. فعلم الله تعالى وقدر وقضى أن هذا يموت بسبب المرض، وهذا بسبب القتل، وهذا بسبب الهدم، وهذا بسبب الحرق، وهذا بسبب الغرق، إلى غير ذلك من الأسباب. الله سبحانه خلق الموت والحياة، وخلق سبب الموت وسبب الحياة. عند المعتزلة المقتول مقطوع عليه أجله، ولو لم يقتل لعاش إلى أجله، فكأن له أجلان. وهذا باطل، لأنه لا يليق أن ينسب إلى الله تعالى أنه جعل له أجلا يعلم أنه لا يعيش إليه البتة، أو يجعل أجله أحد الأمرين كفعل الجاهل بالعواقب. كانش لها لازمة برضو كلمتين دول. الكلام مقرر يعني في الفطر وفي عند العقلاء. ضرب لهم أجالا ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. فإنه سبحانه يعلم ما كان وما يكون، بل سبحانه وتعالى يعلم ما لم يكن. لو كان كيف يكون؟ قال سبحانه ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، هم لن يردوا. وإن كان يعلم أنهم لا يردون، ولكنه أخبر سبحانه أنهم لو ردوا لعادوا، كما قال تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يعني هم مش هيسمعوا، لكن لو سمعوا، وهم مش هيسمعوا، لو سمعوا لتولوا وهم معرضون. وفي ذلك رد على الرافضة والقدرية